بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا وكذلك أوحينا